بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في عهده لمالك الأشتر وعليه على مصر، وأشعر قلبك الرحمة وأشعر قلبك الرحمة بالرعية، والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا فاغتنموا أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. من قديم الزمن الصراع بين الأنبياء والأولياء والصالحين من جهة، وبين الطغاة من جهة أخرى على الحكم، على الأخذ بزمام الأمور في المجتمع. وطبعا من وراء الأخذ بزمام الحكم والأمور يتبع ذلك التحكم في الأموال والتحكم في العباد والتحكم في البلاد. إذن كلا الطرفين هدفهما استلام الحكم، الأنبياء الأولياء الصالحون وكذلك الطغاة. فما الفرق بين هذين؟ الفرق بين هذين في النية والهدف. أما الطغاة فالحكم عندهم غاية وهدف. إذا استلموا الحكم هو هذا يخلق لهم كيان ومقام وشخصية، ثم يخولهم التحكم في الأموال والاستئثار بها لأنفسهم ولجماعتهم والتمدد على حساب الجماهير والاستمتاع بالحياة، ثم سوق العباد كما يحبون وكما يشاءون. هذا طبعا فكرة ونظرية الطغاة، السلطة والحكم عندهم هدف وغاية. أما الأنبياء والأولياء فالحكم عندهم وسيلة لا غاية، لأن تعرف الإنسان الذي ليس بيده حكم ولا سلطة ما يقدر يسوي شيء. ولذلك ورد في الحديث الشريف ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، لأنه واحد تقرأ له موعظة وآيات قرآنية وتحذيرات ما يأثر به مثل ما يجي شرطي يوقف على رأسه، مثل ما السلطة تجي توقف قدامه. إذن الحكم عندهم وسيلة أولياء الله. شنو الهدف اللي عندهم من وراء الحكم؟ الهدف إحقاق الحق، إبطال الباطل، نشر العدل في المجتمع، إيقاف الظالم عند حده، رد ظلامة المظلومين، سوق الجماهير إلى الله تعالى، هداية الناس إلى الصراط المستقيم. فالحكم إذن وسيلة. يعني أنت لاحظ مثلا، أنت تقدر تعرف الآثار من تصريحات البعض ومن الآثار التي تقرأها في التاريخ أو بقيت بعده. فرعون شي يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لي ملك مصر أنا وهذه الأنهار تجري من تحتي. تجي إلى مثلا حتى في العالم الإسلامي، معاوية بن أبي سفيان لما انتهى الصلح مع الإمام الحسن وإجا إلى العراق، إجا إلى الكوفة، معسكر الكوفة النخيلة العباسيات اليوم، فاستقبلته الناس، خطب خطبة، قال: يا أهل العراق، ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، سويت ما سويت ما لي شغل به الأشياء، ولكنني قاتلتكم لأتأمر عليكم. شوف السلطة، حب التسلط. قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هذا تصريح من ناك الإمام أمير المؤمنين عند تصريح أيضا، يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، أنا إنما واجهت الجباعة يوم الجمل يوم صفين غير ذلك، مو لأجل نازعوني على السلطة. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، أو نرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. يعني نريد إحقاق الحق، إبطال الباطل. نريد هدفنا شنو من الحكم؟ هدفنا أن المظلوم يصل إلى حقه، وأن الظالم يرتدع عن الظلم، والإصلاح ينتشر بين المجتمع. هذه أهداف علي سلام الله عليه. أنت لاحظ بالنسبة إلى الحكم، الإمام علي سلام الله عليه موقف من الحكم وموقف غيره من الحكم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد عثمان الجماهير قامت تجي إلى دار علي عليه السلام، لو كان يريد الحكم كان يدز بني هاشم، يدز جماعة من شيعته يسووا له تبليغات ودعاية وشي، ويجيبون الجماهير إلى دار علي. أبدا الإمام سلام الله عليه دخل داره وغلق الباب. ثلاث أيام الجماهير تفتر بلا تكليف، بعدين توجهت إلى الإمام أمير المؤمنين يقولوا له: أمدد يدك حتى نبايعك. الإمام شي يقول لهم: دعوني والتمسوا غيري، أنا لكم وزير خير لي منكم، لا خير لي لكم أمير، أنا خلوني مستشار، لأن الظروف اختلفت، لأن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، علمت الناس 25 سنة على طريقة خاصة في الحياة، اقتصاديا سياسيا اجتماعيا عرفيا، وهذا مو شيء سهل أن أرد الأمور إلى ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خطبة الشقشيقي يتحدث عن عثمان، يقول: فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي، يمثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. الجماهير تريد الإمام علي، لو كان إنسان يريد الدنيا كان هو يركض قدامهم، هو يدعوهم إلى نفسه، هو يقوم يضرع لهم بالجنة: هيك أسوي وهيك كذا أفعل. لكن الإمام سلام الله عليه لم يفعل ذلك. في أواخر خطبة شقشقية يقول: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر هو قيام الحجة بوجود الناصر. لأنه أول كانت عندي حجة أن ما عندي أنصار كافية، أما الآن عندي أنصار. الآن الجماهير تقول احنا حاضرين نتعاون وياه، وقيام الحجة بوجود الناصر بعد. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. شلون أول مرة فطويت عنها كشحة، شلون عفتها أول مرة؟ كان الساهم معروف. زين، هذه غاية أمير المؤمنين وهذه أهداف أمير المؤمنين. فذ مثال آخر أجيبه لكم، شاهد آخر: جيش الإمام أمير المؤمنين توجه نحو البصرة عن طريق ذي قار. في ذي قار الإمام أمير المؤمنين عند خيمة خاصة باعتبار رئيس الدولة وخليفة الوقت، ابن عباس أقرب الناس إليه، يقول: دخلت عليه وإذا بالإمام هذا المسؤول، وهذا قائد القوات المسلحة وكل الأمور بيده وقائد المسلمين، جالس وبيده حذاؤه مقطوع، قاعد يصلح بيده، بيده قاعد يصلح. انت بالله فكر بالمنظر هذا وتصور الموقف. زين، حذاءه شنو؟ حذاءه كان ليه فحوص لا اكثر من هذا، وان كان هذا الحذاء كما يقول جورج جرداق بانه هذا الحذاء افضل من تاج لويس الرابع عشر ملك فرنسا، لان هذا حذاء العدل مو الظلم، ذاك تاج الظلم والكبرياء. المهم انه قاعد يصلح حذاءه، يصلح نعله. ابن عباس ما يتحمل لكن ما يقدر يحكي. هم ذول، انت لما تيجي تقرا تاريخ العباسيين من العباس بن عبد المطلب الى اولاده، ناس عندهم طبعا اوائل عبد الله بن عباس، ذول عندهم دين لكنه دين مختلط مع السياسه، يعتبرون انه بعض الاشياء اللي متدينين يسووها أكثر من اللازم ولازم لا يسووها، فبقلبه يقول: لسا احنا بحاجة إلى قضايا المسلمين وقضايا الجيش وإدارة العسكر، فهذا أنت بغنى من هذا، تطي إلى جندي من الجنود يصلح الكيان، قاعد رئيس الدولة تصلح، هذا شنو معنى؟ الإمام أمير المؤمنين ينظر في عينيه، فرق كمل، قال له: يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ قال: والله لا قيمة له. طبعا معنويا ما ارتحت شيء، لامست جسم امير المؤمنين ذاك على كتب، لكن ماديا قال والله لهي احب الي من امرتكم. خابصين خلافه وامره وحكومه وسلطه، والله لهي يعني ان عالم قطع ما يسوى السلطه، تسوى السلطه مالته، هذا معناه والله لهي احب الي من امرتي الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. نعم انا لما ما بيدي جيش ولا سلطه ولا حكم ولا احد يطيعني ما اقدر اسوي شيء، لكن الان اللي بيدي سلطه وحكم اقدر امر بالمعروف انهى عن المنكر اقيم الحق ادفع الباطل، هذا كله اقدر اسوي. فلاجل هذا الهدف، ولا الحكم في حد ذاته ما لها قد اهميه عندي. وصدق الدنيا كلها عند علي كعفطة عنز، عفطة عنز، ماكو عنز معروف يعفط، فعفطة عنز هاي من جملة. يا كعراق خنزير في يد مجذول، شوف شلون تعبير هذا. العراق شنو؟ مو عراق طبعا، عراق عراق يعني فالعظمة بيها شوية شوية الأحماد شوية كلش قليل، ماكو شوية بيدمن وما الخنزير هماد وما لا هوش ولا خروف ولا غنم ولا شيء، وبيد مجذوب فد واحد عنده مرض الجذام، فالله تصير لك يعني هواية وحب إلى أن تشتهي أن يقول له اعطيني هذا العظم أنا مصمص به. هالشكل الإمام أمير المؤمنين ينظر إلى الدنيا كلها زين، أو في بعض الأماكن يقول الدنيا كورقة في فم جرادة تقضمها، جرادة ما أخذت لها ورقة شجرة ومزرفتها قاعد تأكل بيها، هاش تسوى هاش تسوى والله جيبوها بيعوها شنو فاش تسوى. هالشكل نظرة أمير المؤمنين إلى الحكم ونظرة أمير المؤمنين إلى الدنيا كلها زين. ولهذا ما كان مستعد الإمام سلام الله عليه من أجل الدنيا أو من أجل المنافسة على الحكم يهرق دم أو يظلم أحد. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكي على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا علي وهذا عدله وهذه أفكاره وهذه نظرته، وهو إمام العدل وأهل العدل ونبراس الهدى، وهو الإنسان المتألق في سماء الإنسانية والعدالة والكرامة والرحمة. أرجع إلى ما قاله لمالك الأشتر، طبعا الإمام أمير المؤمنين لما عين مالك الأشتر رضوان الله عليه على مصر زوده بكتاب خاص يسمى بعهد الإمام لمالك، رحم الله الأستاذ المحامي توفيق الفكيتي العراقي، أكو عنده كتاب باسم الراعي والرعية يشرح به عهد الإمام لمالك الأشتر، جورج جرداق أيضا يشرح في بعض كتبه وآخرون يشرحون هذا، يعني الحكم الإنساني المتطور سموه ديمقراطية سموه حقوق الإنسان شي سموه من أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في الحرية وحفظ كرامة الإنسان وحفظ شخصية الإنسان وحفظ حقوق الإنسان وحفظ آراء الإنسان وعقائد الناس موجود في مضمون هذا العهد الذي كتبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الإمام في آخر هالقطعة هذا شيء يقول له من بعد ما يوصي وأشعر قلبك الرحمة بالرعية، يعني أنت لما تجي إلى الرعية لا تحسب نفسك مسلط عليهم ولازم تستعمل الشدة والقوة ضدهم، بالعكس صير رحيم بهم، لأن ذولا إذا مثلك أخوتك، إذا أكبر منك مثل آبائك وأعمامك، إذا أصغر منك مثل أولادك، فلازم ترحمهم. والمحبة لهم والرأفة بهم واللطف بهم، يلطف بهم، حبهم للرعية لا تبغضهم. ثم شوف الكلمة الغراء للإمام سلام الله عليه، وكل كلماته غراء. ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. السبع يريد يفترس، يقول لا تصير مثل السبع تريد تفترس الناس، تفترس الرعية، تفترس الأشخاص، تأخذ الأموال. من ملك يقول أمير المؤمنين من ملك استأثر، يعني هذا الإنسان لما يمتلك الأمور والسلط على الناس، شوف ايش قد يأخذ أراضي الآخرين، مجوهرات الناس، ذهبات، أموال. شوف انت الحكام، شوف ايش قد أموال الذي جمعوها والقصور التي أشادوها، من هذه ورث أبوهم، هذا من هذه. ومن اعتلى عرشا فليس بسيد، ومقيم حق الشعب أكبر سيد. وإذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم بأنك عنهم مسؤول. قضية الحكم في الإسلام مو قضية فضيلة وشرف وكذا، قضية خدمة. أمانة هذه في عنق الحاكم، يجب عليه أن يرعى الله ويرعى المجتمع وأن يخاف الله تعالى في عباده، لأن هذه مسؤولية كبيرة جدا. ولهذا انت شوف الفرق بين الطغاة وبين الأولياء بالنسبة إلى حياتهم. شوف الطغاة يأكلون الكثير، يتمددون على حساب الجماهير، ذيك القصور الفخمة، ذيك الأموال الطائلة يجمعوها، زين الزينة والملابس وقصور وكل وسائل الحياة، هذه حياتهم لأنه هدفهم هذا. أما لما تجي إلى الأولياء شوف الزهد، تواضع، تقشف، شوف الرحمة الموجودة عندهم، تواضع للناس. شوف الأنبياء، من الأنبياء اللي كان يتمدد على حساب الناس؟ انت سامع بنبي الله سليمان، سليمان ملك، داود ملك، لكن ايش حصلوا من الملوكية ذول؟ يقول سليمان عليه السلام، شوف انت في قصص الأنبياء كانوا يجيبوا له خوص، هو يصنع من الخوص بعض الوسائل اللي عادة تستفاد منها، ما أدري قوصر التمر يسوي، سجادة يسوي، مهفة ما أدري وطنية يسوي، شو شنو. على كل حال فكان يطيب يعود يأخذون إلى من الفلوس هذه طحين شعير، فيطبخوا الهياء، يخبزوا الهياء، يأكل. ملك سلطه الله تعالى على الجن والإنس والوحوش، وحسب ما يقول القرآن كل شيء تحت يده. هذه طريقة الملوك، ولذلك طريقة الأنبياء الحق. ولذلك ما ترى أنت قصر للأنبياء، قصورهم في القلوب، قصورهم في النفوس، قصورهم في القلوب وفي النفوس. انت ليش تروح بعيد؟ زماننا هذا، زماننا سنوات قبل، السيد الامام الخميني رضوان الله عليه حاكم وفقيه وعالم وابن رسول الله وقائد سياسي ودولة كبيرة بيده وإلى سمعة طيبة ومحبة في نفوس الملايين من البشر، وصدام مقابل. زين، ماذا ترك السيد الإمام وماذا ترك صدام؟ كم قصر عند صدام؟ شي سوض هالقصور هذه؟ شقد تمدد على حساب الآخرين؟ حتى ذهبات الناس هم جمعها، شماله أموال ضخمة أخذها هو وربعه وجماعته، ولا يزالون إلى الآن يستعملوها للتفجيرات ولشراء الضمائر ولإيذاء الشعب العراقي. زين، تعال للسيد الإمام. سيد الإمام حتى بيت لازم عنده، حتى بالأقل المكان المقر العام حتى الناس تجتمع به. مع هذا ما خلاه باسمه، أخذ له بيت صغير بصف حسينية، حسينية الجمران، مو خمينية حسينية، مو بيت إله، مو قصرهم للدولة ولا بيت للدولة. حتى السيد القائد آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله كذلك الآن مكان كبير ما عنده. شنو عنده؟ حسينية الإمام الخميني، الناس اجتماعهم هناك. فهذا مو باسمه، باسم الحسين، حسينية مالت الناس ومالت الحسين والناس قدام الحسين وعشاق الحسين. هذا البيت اللي موجود الآن في مدينة قم، تدري هذا متحف صاير الآن، معلم صاير من معالم الحق. تجي وفود من الشرق والغرب، والله خلينا نشوف بيت السيد هذا القائد العظيم وينه. بيت من طين، طين طين، بيت من طين، فد بيت متواضع. أهل الحق هكذا. أمير المؤمنين سلام الله عليه عاش ومات، عاش ومات ولم يضع لبنة على لبنة، ولم يبني لنفسه بيتا. هذا البيت اللي يسموه بيت أمير المؤمنين في الكوفة، القاع مالت ابن أخت جعدة ابن أبي هبيرة المخزومي، ترخص من عنده قال له سوي لنا كم خيمة كم اسمه هنا ونقعد، قال له ماكو مانع. قصر الإمارة موجود، قال قصر الخبالي جنبوني. نعم كان يقعد للإدارة، أما هو وعائلته ما قعدوا بالقصر، قصر الإمارة. لكن هذا البيت المتواضع اللي كان للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا البيت الله سبحانه وتعالى صعد إلى عنان السماء، وإذا بقبة تتبدل إلى قبة شامخة هي قبة علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الأبواب الذهبية والقبة الذهبية والمنائر الذهبية، نادر شاه هو اللي إجا سوى هذه، قال لهم كل هذا ذهبوا، كان كاشي. قال له ليش دعوة، هذا رجل زاهد كان، هو قاعد بكوخ، قاعد بجيت متواضع. قال ولأجل هذا أرد أسوي له ذهب، لو كان قاعد بقصر ما سوي له، لو كان قاعد بقصر ما سوي له. الله يرحم الماضين، أيام زمان أول باب ذهبية جابوها من إيران، الباب الكبير مالت الإيوان الذهب، يسموه إيوان الذهب، ما أدري شيبتنا يتذكرون، ذن بيبان اثنين صغار كانا، وداير مداير منا الحيطان فيها صور ملائكة وعدهم أجنحة وإلى آخره، تماثيل كانت أكو هنا على الحائط. زين فحج محمد تقي اتفاق رحمة الله عليه سوها الباب الذهبي، وهي أول باب ذهبية لعتبة المقدسة تدخل العراق، وصار احتفال كبير، وزراء ورئيس الوزراء وشعراء، شيخ الفرطوسي وشيخ اليعقوبي رحمة الله عليه وشيخ عبد المهدي مطر أستاذنا وأمثالهم، اللي كل واحد عنده قصيدة رنانة، سيد موسى بحر العلوم، آثار محترمة أكو عندهم من ذاك اليوم. أتذكر قطعة من قصيدة لأستاذنا في العربية شيخ عبد المهدي مطر رحمة الله عليه، قصيدته موجودة في أعيان الشيعة، في أعيان الشيعة موجودة قصيدته كلها. هذا يتذكر أن الإمام أمير المؤمنين كان يقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري، من كان يدخل إلى بيت المال خزينة الدولة، لكن اليوم فلوسهم صفراء ذهب وبيضاء فضة، دراهم فضية ودنانير ذهبية. فيقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري، انت ما تخدعيني إلي، روحي خدعي زيد وعمر، خدعي ذول اللي يموتون عليك. زين إن الذهب والفضة أهلكا من كان قبلكم، حديث النبوي الشريف، وهما مهلكاكم، وهما مهلكاكم. زين فعند من جملة قصيدته يقول له لعل بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب. الإمام ما يريد الذهب يخليه على رأسه تاج أبدا، نعم بيبان الأعتاب صير ذهب، لعله ينطيك إجازة أن تدن أيها الذهب. لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب. ما قيمة الذهب الوهاج عند يدي؟ ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها الترب والترب؟ تراب والذهب نفس الشيء عند علي بن أبي طالب، ما يغري علي بن أبي طالب. الله سبحانه وتعالى خلال محبة في القلوب، لأنه الملوك يحكمون الأجساد على أكتاف الناس يحملون أنفسهم، بينما أولياء الله يعيشون في قلوب الجماهير. أين نمرود وأين إبراهيم الخليل؟ أين فرعون وأين موسى؟ أين أبو جهل وأين رسول؟ وأين معاوية وأين علي؟ وأين يزيد وأين الحسين؟ فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والأولياء والأوصياء ليحكموا الناس بالعدل، وأمرت لأعدل بينكم. نجي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أذكر بعض النماذج بما يسعه الوقت لنا. الإمام يقول: والله العفو، وأيم الله، أم قسم، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان بار وإن كان كاره. ويقول: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. أنا ما أعرف ذليل وعزيز وقوي وضعيف، كلنا أمام الحق سواء، لازم الإنسان يخضع للحق. لكن هاي وين الربع اللي 25 سنة تعلموا على الجبب العريضة اللي بيها جيوب كبيرة وواسعة وملئت من أموال الناس، يأخذ الشيخ الفلاني باعتبار أنه من أهل الحل والعقد ومن قريش ومن كذا عشرات الآلاف، وهذا الجندي المسكين يأخذ له 200 درهم بس. أين العدالة؟ بينما الإمام أمير المؤمنين إجى للحكم قال له: فضل هؤلاء على هؤلاء. يا أمير المؤمنين، ما يتحملون دولة شيوخ رؤساء شخصيات من تطيهم أقل من حقهم؟ ما يقبلون، تتريد تساوي بينهم وبين العبيد، بينهم وبين الناس، ما يصير هذا، ما راح يطيعوك. قال: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور على من وليت عليه؟ هذا جور، ظلم هذا. والله لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ إنما المال مال الله، أموال الله، هاي الأموال تقسم عليهم بالسوية. طبعا اشتباه لا يصير، أكو أموال مو مال تعب ترى، هذا مو معنى هذا أن المهندس ويا العامل في الطيفر الشيء، ذاك شغل آخر، ذاك موضوع آخر، ذاك أجرة، ذاك راتب. لكن أكو أموال تجي عفوية، عفوية يوم من الخراج ومن أشياء تجي، هذه تقسم بين الناس بالسوية، ما بها تفاضل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تجي لامرأة عربية تقول له: أنا عربية من بيت فلان من عشيرة فلان، يعطيها حق. تجي امرأة أخرى غير عربية يعطيها نفس المقدار، تحتج المرأة العربية: يا أمير المؤمنين، أنا عربية وأنا من عشيرة الكذا، أنا شيل الإمام سلام الله عليه شوية من تراب منا صم منا وصم منا، يقول ما شوف فرق بين هذا التراب وهذا التراب، يعني أنتم مخلوقين من تراب ذولا هم مخلوقين من تراب، أشنو التفاضل هذا السوالف اللي تطلعيها، أنا فلانة وأنا من عشيرة وأنا كلكم عباد الله. شوف كلمة الإمام، كلمة ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين إلى حق الأخوة الدينية إنما المؤمنون أو نظير لك في الخلق، مثلك بشر مثلك آدمي حتى لو كان على غير رأيك وعلى غير فكرة. هي هاي اللي العام الماضي أو ما أدري هالسنة كتبوا هذه في الأمم المتحدة، كتبوا هذه الأمم المتحدة كشعار لتوحيد البشرية كلها، وهذه نظرة الإمام أمير المؤمنين نظرة شمولية. ولقد كرمنا بني آدم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفرق وامتيازات على أساس القومية، على أساس اللغة، على أساس الطائفية، على أساس مادر القبلية، على أساس الشكل، على أساس اللغة، على أساس الجغرافيا، هذا كل كلام هراء. الناس كلهم عبيد الله، اللي بيه خير خلي يخدم عباد الله. دين الإسلام دين شمولي، دين عام، يريد البشر يحوي البشرية كلها، كل واحد من البشر إلى حقوقه، كل واحد من البشر إلى كرامته. تجي تدخل في دولة إسلامية تحت غطاء الإسلام، تشوف واحد يجرب الطول واحد بالعرض، وهذا يتشخ عليك وذاك يطول ماذا كذا عليك، هذا خلاف الإسلام. يتقدم الإنسان بالعلم، يتقدم الإنسان بالتقوى، يتقدم الإنسان بالجهاد، يتقدم الإنسان بخدماته للمجتمع، هذه الأشياء اللي مفيدة. أمم المتحدة الآن، أمم المتحدة شوف من كل العالم موجودين، ما يقولون يا أبا هذا أسود وذاك أبيض وهذا ما أدري أوروبي وذاك فلان، وإنما الناس عادة تكون تصير على حد سواء، الناس سواسية كأسنان المشط. فكرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولذلك هل عادل هذا في الأمة؟ هل عادل في المجتمع؟ هل عادل في الرعية؟ خلد عليا سلام الله عليه، اللي سود بنت عمارة الهمدانية بين يدي معاوية بن أبي سفيان تتذكر عدل علي عليه السلام، تتذكر إنسانية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ أن البيتين صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العادل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال معاوية من هذا ابن الأبيات المن تقريهين؟ قالت هو علي ابن أبي طالب، ممثل العدل، ممثل الرحمة، ممثل الإسلام. هو هذا إسلام، هذا يقولون ديمقراطية ودي كان ديمقراطية، شنو ديمقراطية؟ إحنا عندنا إسلامنا إذا صحيح يطبقوه أحسن ديمقراطية في الإسلام، ماكو ظلامة، ماكو جور، ماكو أذية. يا أخي ما يقبل الإمام أمير المؤمنين، ما يقبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يرى دمعة تسيل من يتيم أو آهة تخرج من قلب مظلوم، وإنما يحاول أن يحل المشاكل ويوصل المظلوم إلى ظلامته. سعيد بن قيس الهمداني أحد الشخصيات في أيام الإمام أمير المؤمنين يقول جئت يوما بعد الظهر، بعد صلاة الظهر مريت وإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في فناء حائط، حائط يعني بستان أو لا حائط، على كل حال الحر الشديد واقف يضرب قدمه هنا، يا أمير المؤمنين ما تصنع هنا؟ سأل أن وقت الاستراحة مالتك الناس تروح تستجن ببيوتها من شدة الحر. قال خرجت لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا عند خبر عن شيء راح يصير. يقول بينا هو كذلك وإذا بإمرأة أقبلت لا تضمها الدنيا، ضاقت الدنيا كلها الوسيعة كلها بعينها. يا أمير المؤمنين أنت المستغرب. قال ايش عندي؟ قالت إن زوجي ظلمني آذاني طردني من البيت وهددني بالضرب إذا جئت، وأنا أريدك ترجعني إلى البيت تحاجي. فأقبل الإمام سلام الله عليه معها إلى أن وصل إلى الباب، طرق الباب، طرق شاب لابس ملابس ملونة، ذاك اليوم يلبس ملابس ملونة يعني على كل حال شو يسمي المهم. فالتفت إليه الإمام سلم، ثم التفت إليه قال يا هذا اتق الله في زوجتك، تمطلعها بالحر هذا خارج البيت وتهددها بالضرب، اتق الله في زوجتك فإنك أزعجتها. ذاك ما يعرف أمير المؤمنين، مين يعرفه؟ سكورت داير مدايرة رايحين جايين، نجماته وكذا، كل جماته ملابس بسيطة وفي مالية. فالتفت إليه قال ما أنت وذاك؟ ليش تتدخل أنت بشوني؟ هاي هم مشكلة، إذا تريد تأمر بالمعروف يقول لك أنت شو خصك ليش تتدخل؟ يا بقى أنا وإلي الولاية عليك. الله تعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تريد تصلح ما تريد تسوي فتنة؟ لا ما لك شغل أنت، قضية داخلية. ثم التفت إليه قال والله لأقتلنها لمجيئك. فسل الإمام سيفه قال ويحك، أمرك بالمعروف وتقول أقتلها؟ قول ربك لحق علي. أحيانا خوش فالصدف حلوة صلي. ولن جماعة إجوا السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا شاف قدام أمير المؤمنين قال عباب خيبر بإصبع واحد يطير للسبب. هذا وين هذي؟ ويا من قاعد يحكي يزامط ويا من ويا علي بن أبي طالب؟ غير أنه رئيس، غير أنه خليفة، غير أن السلطة بيده. من حيث الشجاع فوقع على قدمه، سيدي يا أمير المؤمنين اعفو عني، والله لأكونن لها أرضا تطأني لمجيئك. شوف القوة شلون 180 درجة بدل. سأجيب لفد مؤمن يقرأ لـ20 آية وعشرين حديث ما يفيده يعني، لكن سلطة وقوة. ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. قال لا لا ما أريدك أن تصير لها أرض تطوف، أنت زوج وهي زوجتك دير بالك عليها، هي هم وصاها أن تدير بالها على زوجها. ورد ما ارتاح قلبه يشوف امرأة طالعة خارج البيت مو بالصحراء ولا أماكن وإنما بالولاية، لكن مع هذا تريدها ترجع إلى مقرها إلى بيتها إلى مسكنها إلى مأمنها قريرة. ثم قام يقرأ الإمام هذه الآية، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال الحمد لله الذي أصلح بي بين امرأة وزوجي. منها القضايا كثيرة، مثلا في يوم يمر الإمام سلام الله عليه بالسوق، دائما كان يفتر ويمر بالأسواق، ذاك اليوم متفجرات ماكو، لكن لأن هالمشاكل هذه ما موجودة. لعن الله الظالمين ولعن الله المنافقين. يعني أنا أقول لك أوائل اللي صوروا ربعنا ترى هم متواضعين، يعني سادتنا جماعتنا علماء متعلمين بالأمامنا وشي، ما عندهم كبرياء وشي وكشخة وروح وتعال، لكان يفترون بالولاية يفترون بين الناس. لكنه بعد لما قاموا يقتالوهم وقتلوهم شي يسوون من الناحية الأمنية لازم يحافظون عليهم، صار حجاب بينهم وبين الشعب إلا القليل. على كل فالإمام شاف خادمة واقفة قال ايش بيك؟ قالت لأهلي بعثوني، أهلي بعثوني أن أشتري لهم تمرا بدرهم. اشتريت تمر بدرهم من هذا وديت للبيت. قل لا روح رجعي هذا مزه. أجي لي هذا أقول له رجع، أقول روحي شو سوي؟ خاد خدامة ما تقدر تسوي شيء مسكين. فأقبل الإمام معها إلى التمار، سلام عليكم السلام. طلع التمار هم يعرفه شلون بالشهد شلون دنيا. لو كان اكو تلفزيونات واكو اشياء وصور كان الناس تعرف رئيس الدوله. ماكو. على كل حال ما يدول ما كانوا يجتمعون مع الامام. قال له هذه ما بيدها شيء ترى لانها تملك الدرهم ولا تقدر شيء. اهلها دزوها وسبعين دون التمر هذا طيها درهم اخذ. يقول وضع يده في صدره ودفعه. واحد صف الامام يمه قال له تدري من هذا؟ لك تعرف هذا منو؟ قال له منو؟ قال له هذا امير المؤمنين. خذ التمر بالعجل من البنيه وطاه الدهر. ثم التفت الى الامام امير المؤمنين قال يا امير المؤمنين اريدك ان ترضى عني. سهو يقصها منا ويريد يتوب بالعجل. هم رحمه الله. فالتفت اليه الامام سلام الله قال ما ارضاني عنك اذا اصلحت امرك. هذه يسموها نظام الإقالة. فد واحد اشترى شيء يريد رجعه أقله الله يقيلك يوم القيامة الله ينطيك ثواب عظيم. تقول لا هذا هو ما دام اشتريتي بعد ما يرجع. فسواء أشياء صغيرة أو كبيرة كلها تنصب في موضوع العدل والخير. الإخوة الكرام يقولون إذا مو زحم عليكم فتقوموا وقعدة إلى الأمام. بارك الله بيكم. الله يحشركم مع أمير المؤمنين. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. قوم بعد إلى الأمام. تفضلوا لقدام حتى الإخوة اللي يجون هناك يشاركوكم بالثواب. صلوا على محمد وآل محمد. شهر رمضان تدرون من أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. حديث أبو شريف يقول الصلاة بصوت جهوري يذهب بالنفاق. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين يا إمام الحق والعدل يا إمام الهدى والصلاح. البشرية تنشد عدلا في الدنيا كلها ترتقب العدل. والعدل يصدر من الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء والصالحين. ولذلك الله تعالى بعث الأنبياء من أجل ماذا؟ من أجل يحكمهم الحكام حكام الجور والظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. من اللي يطبق القسط 100% في البشرية بصورة عامة؟ الإمام الحجة المنتظر عجل الله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يحقق أهداف الأنبياء يحقق أهداف الأوصياء يحقق أهداف الصالحين والأولياء. وهذا الذي نريد. شوف عدل علي عليه السلام شايف بالدنيا أنت واحد قائد يجي يدخل إلى مدينة وقفت في وجهه سوت تمرد قتلت مجموعة من جماعته وشيعته. الإمام يسيطر على الموقف في البصرة بعدين ينطيهم أمان عام وعفو عام. من ألقى سلاحه فهو آمن من دخل داره فهو آمن مثل رسول الله في فاطمة. بعد يقول لهم للجيش لا تجهزوا على جريح. جريح احنا نريد لا يقاوم ما دام انجرح اوف تركه. اذا واحد ولا كرد انهزم يرد يرجع لا تروح وراه خليه يروح احنا نريد لا يوقف في الساحه. اذا وصلتم الى بيوتهم لا تهتكوا سترا لا تدخلوا دارا لا تاخذوا اموال احد. يا أخي يقول لك الجماعة بعد ما وضعت الحرب أوزارها كنا نجي إلى الخيام. هذا معسكر الجماعة يقول جينا نجي الخيام بس إجازة عندنا الوسائل العسكرية نأخذها سيوف رماح فرا أفراس كذا هاي الأشياء دروع فلوس يقول جنا نشوف ذهب ندوس عليها ونروح أبدا ما نأخذ لأنه هذه إرث لأهلهم. لاحظ أنت الإمام أمير المؤمنين هذا عدل. وقفوا جماعة في وجه الإمام رادوا يهجمون على البيوت ويأخذون النساء والأطفال وعلى أساس غنائم يأخذوهم أسارى وبعدين يستعبدون فناهم مثل اليهود والنصارى. فالتفت الإمام إليهم قال يا يجوز لكم ذلك؟ شوف الجواب السخيف مالته اللي يكون يأخذون الحكم الشرعي من الإمام. قالوا كيف حل لنا قتالهم ولم يحل لنا أخذ أموالهم ونسائهم؟ شون قياس؟ التفت الإمام قال هؤلاء مسلمون ذرية مسلمة في دار إسلام، هي دار إسلام مو دار كفر. اشتد الأمر وشددوا على الإمام. الإمام شاف ما يقدر يتخلص منهم إلا ينطيهم على عقلهم لأن دول كثير منهم بعدين صار الخوارج. كلمهم زين إذن أقرعوا لي على عائشة شو نصيب من الصيف؟ قالوا لا لا لا نعوذ بالله أم المؤمنين زوجة النبي. فشنو الفرق؟ هي رئيس الفتنة، هي رئيس هاي البصرية المسكينة قاعدة بحوشة زوجها طلع شوف الصهي أخوها طلع قافل شوف الصهي ما مشتركة بالمعركة، هي هاي رئيسة الفتنة جابت الناس والجماهير ومن ناك لهنا زين. يقول لك أنه أليس يجب علينا أن نحترم أمنا على رأس؟ قال له هذا بن باز واحد من علماء قال له آخر الأم غير تحب ولادها. قال له أنت شايف لك فد أم ها تعاين خمسة وسوي لها بلد فتنة 25,000 واحد ينقتلون من أولادها تحبهم؟ جاءت مع الأشقين في هودج تقود للبصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة من جوعها تأكل أولادها. لا إله إلا الله ساعدك الله يا أمير المؤمنين. من ما تلتفت سودا صخرا من ما يلتفت طلحة مهاجري قريشي زبير مهاجري قريشي وابن عمته أم المؤمنين عائشة منا ذاك ما أدري معاوية منا كلها بشفة. المرة جت لغوة الخوارج وشلون خوارج لون كل واحد منهم علام كل واحد من عندهم علام. أمير المؤمنين عند روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف الروايات موجودة في كتب السنة والشيعة تعبير عن الخوارج بكلاب أهل النار همو حمير أهل النار همو غزال أهل النار ما غزال أكو يولا ما أدري كلاب أهل النار. زين دول مقدسين مؤمنين يصلون ليش دول كسروا ظهر أمير المؤمنين؟ دول شوهوا سمعة الإمام أمير المؤمنين دول خربطوا لك البشرية كلها دول خربطوا لك البشرية. ولذلك النبي عنده كلمة لطيفة عن دول يقول يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمهم في بعض الروايات لا يتجاوز تراقيهم. انت شايف دول اللي يدخنون واحد يبلع الدخان يوصل إلى رئته ينترسل واحد لا صعد فوق براسه ويطلع من خشمه بعض لا هذول هالشكل. يعني هذا القرآن اللي يقرأ لا ينزل بصدره حتى يلين قلبه ولا يصعد الراس لدماغه هذا ما دماغ حمير حتى يسوي له شيء حتى يسبب له فرد فكر أبدا. بس شوفهم شو هذول همات خوارج اليوم هم شوفهم شلون تعبين أرواحهم تعبين البشرية وبعدين هم أساس هم المعدن هم السبب لهالهوسة اللي صايرة بالدنيا الآن متفجرات ومدري شنو إلى آخره بناهم يخدمون البشرية. صديق جزائري نشي بشي يذكر صديق جزائري قال عمي لحقوا على الإسلام لشكوا طالب علم بالله قال كثير من الإسماء أو قسم من الجزائريين صاروا مسيحيين 15 كنيسة سووا هنا. قال شنو مسلمين شنو مسلمين بالله ذبحوا قتلوا تفجيرات شنو الدنيا هذه سويتوا هذه هذولا شايف انت هذولا خدمتهم للاسلام، دول عود يخدمون الاسلام. ليش ليش الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدثون عنه في حقه يتحدثون عن قاتله يقول أشقى الأولين والآخرين، هاي واحد شقيق ناقص عاقر ناقص صالح. ليش شقيق عاقر ناقص صالح؟ لأنه هذا اللي عقر ناقص صالح شنو سبب؟ قارئ انت بالقرآن الكريم نبيهم ايش قال؟ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. جاءهم العذاب صفاهم كلهم. هل ملعون هذا عبد الرحمن بن ملجم؟ نفس العملية سواه. ليش؟ لأن هذا لما قتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله، الإمام أمير المؤمنين قاعد يتهيأ 10,000 واحد جيش متهيئ يروحون إلى إعادة الحرب مع معاوية. بعدين هم في قضية التحكيم هم سببوا أن الجيش العراقي جيش أمير المؤمنين انكسر، وإلا مالك الأشتر قريب من خيمة معاوية كان واصل، لو كان قاطعة وانتهي القضية من انتهى الفتنة. هم دول خربطوا الشغل وما خلوا رجع، خربطوا الأوضاع هذه كلها انخد. فهذول سببوا شنو؟ أنه الطريق خلاه مفتوح لمعاوية وبني أمية. راح أمير المؤمنين، من راح أمير المؤمنين إجا معاوية تحكم بالناس، بنو أمية تحكموا بالناس. فمو هذا مو وبال، مو عذاب هذا، ولذلك صار شقيق عاقر ناقد صالح. بس شوف عدل الإمام، شوف رقة الإمام، الله أكبر، شفافية الإمام. الإمام عليه السلام يدري به هو قاتله. في حياته كان يعطيه أموال، يجي له فد مرة يقول له احملني احملني، يعني شوف لي فد دابة شوف لي فد شيء. قال له يا غزوان، غزوان مسؤول عن الأفراس وحيوانات، قال له احمله على الأشقر. حمل على الأشقر، ركب وراح. فقال الإمام أريد حياته وأريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. والله هذا قاتل. قال له ليش ما تقتله؟ خلص روحك وتخلصنا من عنده. قال لا يجوز القصاص قبل الجناية. هاي وين والدنيا وين؟ زين الإمام أمير المؤمنين في بيته في مثل هذا اليوم جابوا منه؟ جابوا عبد الرحمن بن ملجم شتى أسير. الإمام التفت، لا سب لا حكى عليه لا عاتب، قال النفس بالنفس، إذا أنا مت من ضربته فاضربوه ضربة بضربة، بس ولا تمثلوا بالرجل فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقل. قاع يوصل. ثم التفت قال أحسنوا إلى أسيركم، خاف تنسوا تنشغلون تنشغلون بي، أحسنوا إلى أسيركم، أطعموه واسقوه، أطعموه واسقوه. الله أكبر. شايف هيك إمام؟ يقول الأصبغ ابن نبات رضوان الله عليه غدوت أنا وسويد بن غفلة والحارث الهمداني على الإمام أمير المؤمنين لما ضرب على رأسه من المسجد والدول البيت. يقول جينا الصبح أقبلنا إلى دار الإمام وإذا بالباب مغلق، سمعنا البكاء يعلو من داخل الدار من عائلة الإمام، فبكينا، يظهر صرختهم وصلت إلى داخل الدار. يقول فخرج إلينا الإمام الحسن قال يقول لكم إمامكم انصرفوا. يقول الأصبغ فانصرف جماعتي وبقيت أنا، فسمعت البكاء يعلو من الدار فبكيت، فخرج إلي الإمام الحسن قال ألم أقل لكم انصرفوا؟ قلت نعم سيدي سمعا وطاعة، أنا ما أرد خالفه، لكن والله يا ابن رسول الله رجني لا تتابعني، نفسي لا تتابعني، ورجلاي لا تحملني حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين بعيني. يقول راح استأذن من الإمام، إجا قال تفضل ادخل. دخلت على الإمام وإذا به متكئ على الحائط معصب بعصابة صفراء قد نزف دمه، فوقعت عليه وقبله وأبكي. فقال للإمام: لا تبكي يا أصبغ، إنها والله الجنة. قلت: سيدي والله أنا أعلم أنك صائر إلى الجنة، ولكن أبكي على فراقك يا خواض المناء، يا من وصل يمك، وانت الموت يرجف لو سمع باسمك. شلون السياب خضب شيابك بدمك، ومن باسك يروط السين بغرابه. تقول الرواية: أقبلوا بجراح نظر إلى جرح الإمام، ثم التفت إلى أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، عهد عهدك، فإن عدو الله وصل الضربة إلى أم رأسك، والسيف مسموم، يعني السمم بدنك كله السمم، يعني مو بس من الضربة ضربة السيف، وإنما السمم هذا مرق اللي يكتبها. ثم ضمد جرح الإمام وخرج كأني بالحوراء زينب. زينب نادت الجراح: يا حمن العين همالة، لا تخفي علي شلون ابونا بهالمسحالة. ما ظنت لي خوف الموت، تالي الموت يدنالة، ومن لفح الهجير الظل يجف البحر خنيابة. يا الجراح سالف لي، يا الجراح دخبرني بحالة والد اللي ألم. يقول الجراح: شي يقدر يجاوب الحوراء زينب؟ شي يقدر يتحدث مع الحوراء زينب؟ آه يا الجراح، يا سالف لي أبويا هم إلى طيبة. يقولها: يا طيبة. يسمع منها منه، يسمع ابن ملجم كلامه، يقول له: إذن تبكين عليا؟ اللي تقول له: يا عدو الله، إن الله تعالى يعطي الصحة والعافية لأبي يقوم من هذه الضربة. يقول لها: إذن تبكين عليا؟ والله لقد شريت سيفي هذا بألف، وسممته بألف، فلو ضربت به جميع أهل الكوفة لما نجا منهم أحد. ما رح ينجو أبوك أبدا من هذا. إيش سويت به هنا يا ابن ملجم؟ إيش سويت به هنا يا ابن ملجم؟ ضربت بسيف الناجع بسم، إيه والحسين من بعده، يا يا أبو حسين، ما تم صيام صيام، يا بلف العيد وولاد يتام، يا هالناس جان العيد. على لسان زينب: يا هالناس جان العيد، وانا انتحب يوم العيد، هاي التسعر بقلبي ابكي والبكى شيفيد، تحني الوادي ميديها وانا اصفجيد بيد، ما علام وان بالعيد ذوب كبدتي مصابا. يا قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذا الشهر الفضيل ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا غم إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا عدوا إلا أهلكت، ولا سقما إلا شفيت، ولا مريضا إلا عافيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين